الخيرات تهدينا. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة، ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله سبحانه وتعالى. ما أجمل وأحلى أن يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقف سريعا مع اسم الرحمن واسم الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ولا شك أن رحمات الله تبارك وتعالى بالعباد ظاهرة وفي كونه ظاهرة، لكنني أريد من إخواني وأخواتي، وكما ذكرت وأكرر أننا نتكلم عن بعض آثار أسماء الله تبارك وتعالى، وإلا نحن لا نأخذ الاسم من الناحية العلمية الدقيقة فقط ومن الناحية العقدية فقط، إنما الذي أريده من هذا البرنامج الناحية السلوكية، الناحية المسلكية، الناحية التربوية. كيف نتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء ونحن في شهر طيب مبارك أنزل الله تبارك وتعالى أفضل رحمة من الرحمات التي رحم العباد بها، ألا وهي القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن الكريم كلام الله، صفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا تكلمنا عن القرآن بأنه رحمة، فلا شك أن الله تبارك وتعالى يتصف بالرحمة، وأن أفعاله سبحانه وتعالى فيها رحمة جل في علاه، كما سأبين إن شاء الله تعالى. تعالوا بنا لنتأمل ما معنى الرحمة. يقول ابن فارس رحمة الله عليه بأن معاني اسم الرحمن والرحيم تدور حول العطف والرقة والرأفة. وسيأتي إن شاء الله إن قدر الله تبارك وتعالى معنى اسم الرؤوف، أعلى معاني الرحمة وأسمى معاني الرحمة. وهناك فروق بينه وبين الرحمة لعلنا إن شاء الله نذكرها. لكن يقول ابن فارس العطف والرأفة والأشياء التي فيها الخير للعباد، حتى قال الجرجاني عن الرحمة، قال هي إرادة أو إيصال الخير للعباد، إرادة إيصال الخير للعباد، إرادة إيصال الخير. نحن طبعا لا نقول بأن الرحمة هي هذا المعنى، إنما هذه من لوازم الرحمة، وإلا سنتأول ربنا يقول على نفسه بأنه رحمن بأنه رحيم، وإحنا نقول لا، الرحمة دي معناها إرادة إيصال الخير. لا، من لوازم الرحمة التي نثبتها لله تبارك وتعالى كصفة من صفاته على الوجه اللائق به، أنه يوصل الخير للعباد. العلاقة التي بينك وبين أقاربك، شو قال بينك وبينهم؟ ايه علاقة ايه؟ رحم. يعني ايه رحم؟ الشيء اللي فيه الايه؟ الرحمة. علاقة القرابة بنسميها ايه؟ بنسميها صلة ارحام، علاقة رحم. حتى ان رحم الانثى يسمى بالرحم لانه يخرج منه ما يرحم، الذي يولد يرحم ويستجلب الرقة نحوه ويستجلب العطف نحوه. ولذا يسمى هذا المكان بالرحم، لأنه يخرج منه ما يرحم وما يتعطف عليه. واسم الرحمن من العجيبة إن بعض الناس يقول إن اسم الرحمن ليس اسما من الأسماء العربية. كيف ليس اسما من الأسماء العربية؟ بل اسم الرحمن واسم الرحيم من الأسماء العربية الأصيلة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين في الحديث القدسي: أنا الرحمن، أنا الرحمن. شوف كلمة أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها، أي الرحم، اسما من اسمي. سبحان الله. فكلمة أنا الرحمن وشققت، الاشتقاق هذا لا يكون إلا مع الاسم العربي، لذلك الرحمن اسم عربي أصيل. لكن إيه الفارق بين الرحمن والرحيم؟ قبل أن أذكر الفارق بين الرحمن والرحيم، تأمل، إحنا في كل صور القرآن عدا براءة نبدأها بسم الله، أي الاسمين هم جايين هم الرحمن الرحيم. وفي كل الصلوات نقرأ في الفاتحة بخلاف البسملة الرحمن الرحيم. الرحمن ذكر في القرآن حوالي 57 مرة، والرحيم ذكر في القرآن 114 مرة، ومن العلماء بيقول 123 مرة. يعني سبحان الله، لو إنه ذكر 114 مرة يعني على ضعف اسم الرحمن. سبحانك يا رب. طب إيه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وهذا اسم من أسماء الله، وهذا اسم من أسماء الله. الرحمن اسم خاص لا يجوز أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يسمى أي بشر حتى لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يسمى بالرحمن. شوفوا، انظروا إلى رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت رحمته، وما أرسل إلا رحمة عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يسمى بالرحمن، لا هو ولا غيره من المخلوقات. لذلك يقول ابن كثير رحمة الله عليه لما سمى مسيلمة الكذاب نفسه بالرحمن، فكان بيسمي نفسه برحمن اليمامة، خدت بالكم؟ فقال ابن كثير رحمة الله عليه: فقهره الله لأنه سمى نفسه باسم لا ينبغي أن يكون إلا لله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، بخلاف اسم الرحيم، اسم مشتق. يعني اسم الرحيم اسم مشترك. يعني اسم مشترك يجوز أن يطلق على البشر، ويجوز، وهو اسم من أسماء رب العالمين، لكن إذا أطلق على البشر كان يليق بحال البشر، وإذا أطلق على الرب كان يليق بكمال الرب وجلال الرب سبحانه وتعالى. لذلك أول فارق من الفوارق بين اسم الرحمن واسم الرحيم، كما ذكر فريق من العلماء، قالوا اسم الرحمن اسم خاص لا يطلق إلا على الله، وأما اسم الرحيم فهو اسم مشترك يطلق على الله وعلى غيره سبحانه وتعالى، لكن مع البشر يقيد، ومع رب البشر يطلق على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. الفارق الثاني بين اسم الرحمن وبين اسم الرحيم، وكلاهما يدل على صفة الرحمة، أن الرحمن يدل على صفة الرحمة في ذات الله الإلهية، أن ذات الله متصفة بالرحمة. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي، الرحمة بالنسبة لله صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الله أبدا، ورحمتي سبقت غضبي، هكذا يرد عن رب العالمين في الحديث القدسي. رحمة الله سبقت غضب الله، بل قال في القرآن العظيم: كتب على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فرضها على نفسه سبحانه وتعالى، وهو الذي ألزم نفسه بذلك تفضلا منه وكرما منه ومنة منه على العباد. فاسم الرحمن واسم الرحيم يدلان على صفة الرحمة للإله سبحانه وتعالى، إلا أن الرحمن يدل على صفة الرحمة في ذات الإله، والرحيم يدل على صفة الرحمة في أفعال وآثار الإله سبحانه وتعالى. فإذا نزل المطر مثلا، فهذه تدل، هذا أثر من آثار الرحمة، فهذا ألصق به اسم الرحيم. والرحمة في ذات الإله ألصق بها اسم الرحمن. من الفروق أيضا التي ذكرها العلماء بين اسم الرحمن واسم الرحيم، أن الرحمن يدل على الرحمة العامة الواسعة التي يدخل فيها المؤمن والكافر. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يرحم الكافر في الدنيا، يطعمه ويسقيه ويأويه ويحلم عليه جل جلاله، وسخر أيضا له الأرض ورفع له السماء وينزل المطر للمؤمن والكافر، وجعل قلبه ينبض وجعل دورته الدموية فيه، وبصرهم وأنطقهم وأسمعهم وأعطاهم عقول، أعطاهم نعم كثيرة. ولا شك أن هذه تدل على رحمة الله تبارك وتعالى بهم في الدنيا، لكنهم سيحرمون من ذلك في الآخرة، لأنهم لم يؤمنوا به سبحانه وتعالى ولم يشكروا نعم الله تبارك وتعالى عليهم. فالرحمن يدل على رحمة الله العامة بالمؤمن والكافر، وأما الرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. اللهم إلا في آية واحدة قال الله تبارك وتعالى فيها إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهنا بكلمة بالناس، بكل الناس. وممكن تحمل كلمة الناس هنا على عام أريد بها الخصوص، أن أريد بها المجموعة الطائفة المؤمنة، ممكن بعض البعض يقول هذا، وبعض العلماء استثنى هذه الآية، ومن العلماء من ضعف هذا الفارق. لكن على كل المؤمن يرحم في الدنيا وفي الآخرة، ورحمات الله تبارك وتعالى تطرى على العباد. لو أننا تكلمنا على آثار الرحمة يطول الأمر جدا، لا يمكن أن يسعه دقائق معدودات كهذه التي نتكلم عليها، إنما نتكلم عن طرف منها. انظروا في قصة يوسف وتأملوا في قصة يوسف، والله العظيم رحمه الله حتى لما ابتعد عن إخوانه وألقي في غيابة الجب، ما سقط في البئر، رحمه الله، وجعل سيارة يأخذونه حتى وإن بيع رقيقا، وأدخله بيتا كان منه التمكين ليوسف عليه السلام، وأكرم مثواه. نعم، رب العالمين رحمه حينما امتنع عن امرأة العزيز حتى ولو دخل السجن، ورحمه حينما دخل السجن، يعني دخول السجن كان رحمة، كان خير ليوسف عليه السلام، خرج من يقبر الملك بوجود يوسف ويبرأ يوسف عليه السلام ويكون منه التمكين ليوسف عليه السلام. انظروا كيف رحم الله تبارك وتعالى العباد. يا إخواني، نزول المطر ده رحمة، رب العالمين أعطاك بصرا تبصر به ده رحمة، طب ولو أعمى شخصا برضو دي رحمة. ما في بعض الناس عياذا بالله سبحانه وتعالى، يعني العين توصله إلى جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى، والبصر يوصله إلى جهنم عياذا بالله. فلو أن الله أسمعك فهذه رحمة، ولو أن الله أصم عبدا فهذه رحمة، فربما أسمعه فسمع الشر الذي يوصله إلى جهنم. إذا أعطاك إذا منعك، الله رحيم بعباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. سنكمل مع اسم الرحمن الرحيم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله، ما خاب عبد